أسلم وأطع الله عز وجل، أسلم وأطع الله سبحانه وتعالى. سبع سنوات وأنت داخلها، سبع سنوات وأنت تؤذيها، سبع سنوات وأنت متلبس بالمعصية، سبع سنوات وأنت تعشقها، سبع سنوات وأنت تعتدي عليها، سبع سنوات وأنت تشوه جمالها، سبع سنوات وأنت تمر بدنها، سبع سنوات وأنت تمحق مالها، سبع سنوات وأنت تعطي زواجها حتى شاء الله تعالى فتزوج، لأن الله شاء سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. كيف؟ نعم. كانت سهلة كانت، لكن أصبحت صعبة عليكم بالخمار والنقاب والصلاة والصيام، أصبحت صعبة عليك. كانت في الأول سهلة، لنعلم أن الاستقامة هي التي ترفع العاشق. وخالتك كنت كضحك، نعم، ومع ذلك كنت تضحكوا علي في البداية، لكن كلما ازدادت إيمانا كلما أوذيت أنت. طيب، سبع سنوات جعلتها سبع سنوات عجاف، لا رحمة فيها ولا خير فيها ولا بركة فيها. مشاكل دايما، مشاكل دايما مش والدي يكرهوها وخطي يكرهوها، صاحبي وتمشي الحالة وتخلي استرها عليك الذلة. والدي استرها بيتك، انزل عليك النقاط. هيا طيب، سبع سنوات وأنت تؤذيها، صح؟ جعلتها سبع سنوات عجاب. عصبتني. طيب كيف كان دخولك؟ هل بعين؟ هل بنظرة؟ هل بحسد؟ هل بسحر؟ نستعني سؤالي حتى نوصلك إلى الجنة بإذن الله تعالى. كيف جئت إليها أول مرة؟ قلت سبع سنوات. كيف كان دخولك أول يوم؟ بماذا جئت ولماذا جئت وكيف عشقتها وكيف طالعتها؟ هاي قول هاي بيّن كيف جئت أول يوم أول مرة. هاي بماذا سكنت؟ شو؟ في مدينة فاس. طيب، في مدينة فاس، في بيتي، في بيتها أو بيت والديها؟ لا. وفي؟ لا. أين؟ ما تبديش لي يا ولد، وخلت خليت واحد الدار خاوية ولا أدخل. هنا علم كانت في مدينة فاس كاد أن يعتدي عليها الشاب، وركضت فرت منه ولجأت إلى بيت خرب مهجور، وكنت أنت تأمن فيه وتسكن فيه، ولأن في حالة ذعر وخوف سكنتها. أيوة. من ذاك اليوم بدأت معها تتغير فيها وتأمل فيها حتى أصبحت عاشقا متيما. سبحان الله. علم. إذا علم. إذا ليس بعين ولا بحسد ولا بسحر، وإنما جاءت إليك إلى بيتك. ساق الله لها مؤمنا. وأنا أقولها كما قلت، وقاعدة قديمة، قد يكون العاشق عاشق جسد أو روح، أو يكون عاشق شهوة، ولكن يطرد من يطرد بعشقه حتى يأتي من قوة إيمانه أقوى، فلا يستطيع أن يغير، فيكون الزواج بإذن الله سهلا. ومع ذلك العاشق يترقب الغفلة حتى يسقط في الزلة أو في الفتنة أو الشبهة أو في المعصية أو في الفراق أو بين شحناء وبغضاء، هنا وهنا، بين إحجام وبين إقبال، حتى تكون الغلبة لمن هو أقوى، إما كفرا أو أقوى إيمانا. فكانت بفضل الله عز وجل أهل الإيمان الغلبة، وهذا توفيق من الله عز وجل. لا سوف، لا نقول، ادخل بإذن الله، لا تدعش. تخرج نفسك بنفسك من الإيمان. ولا أشبهها وعيا يقرأ وعيا ما يقرأ. لا ما أقرأش أنا ما أدش ننورك عليه. اسمع اسمع هنا الفرق. اسمع أقول لك أنا أرشدك إلى الحق. أنا أسألك السؤال واحد وأجبني عليه. هل أنت راضي؟ يا الله جو. هل أنت راضي ما تصنع؟ جو. هل أنت راضي بما تصنع؟ ها؟ ما ترجع ديالي؟ ما ترجع ديالي؟ ودابا غاجبني، أجبني فقط، هل أنت راضي على العمل ديالك؟ هل أنت راضي؟ جاوبني، أجبني. ها؟ طيب سؤال جيد. هل ربك راضي عنك؟ أجبني أنت مسلم، هل ربك راضي عنك؟ هي فرضت من شاب أراد أن يعتدي عليها. فأنت اعتديت عليها. يا الله. أنا لا لا لا. ما صنعت شيء إلا أنك تلقيها في زواجها. ما صنعت شيء. ها؟ طيب لا تتزوجي أبدا. تبقى عانس يعني. تبقى وحدة. تبقى لك أنا. كل شيء بغيت تبقى هكا. برشا. مش أنا. اسمعني أخويا مشي. اسمعني أقول الكلمة، خذها مني، خذها مني. إياك أن تسوي لك نفسك الأمار بالسوء أمرا. الله يعلمه سبحانه وجل في علاه أنه شر، وأنت تعلم أنه شر. وإياك أن تزين لنفسك المعصية. اسمع مني وعقل. والله إنك تعلم أنك ظالم. والله إنك تعلم أن الله حرم عليك هذا. والله تعلم لو سألناك أترجو هذا لابنتك وأهلك وزوجك قلت لا. أهلي ما تزوجش. تقرأ قرآن؟ ها؟ تقرأ قرآن؟ تقرأ قرآن؟ وهي يسقط عليا. أوف. ها؟ يسقط عليا. فين؟ فين تبدا؟ في البيت. ها جئنا إلى سبب ثاني. وهو انها صدمت عليه بمعنى داست عليه لان في حاجه ذعر وخوف ورعب يعني ربما وضعت قدمها عليه وهي لا تراه. هل كانت تراه حينما وضعت قدمها عليك في ذاك البيت الخريب؟ اجبني. لا. طيب هل ظلمت؟ اجبني. وهل رأت؟ وهل رأت؟ هل كانت تراك؟ هل كانت تطالعك؟ هل علمت بحالك؟ ولا ما كيربيوش ولادهم؟ كيربيوش ولادهم على الدين؟ كيبقاو كيستقيو تقيلهم؟ ولكن هي ألجأتها الضرورة والحاجة إلى ذاك المكان وإلى ما أتى. ولا عرفت الدين وتلقات وقالت بسم الله كما قصدني. صح ولكن في حالة خوف لهذا نوصي الناس دائما بسم الله. في فاس نقولها دائما في المدن الكبيرة أو حتى في المدن الواسعة حينما تجد الزقاق الزقاق والشوارع وخصوصا اللي فيها السور والأكل المهجور الجيء إليها حينما تخرج من بنت كريم ترجع بكري أو تشوف الظلمة أو تدخل الأماكن المهجورة الجيء يتعرض لها سواء خيرا أو شرا ذكر أو أنثى. لا بد أن تكون في التحسين. لا بد أن تكون في التحسين. لا انت بدها تكون في ذكر الله. هادشي اللي كيخلي بزاف الناس مسكونين. يا هذا ما يجعل كثير من الناس تصرعهم الجن وتسكنهم الجن وهم لا يعلمون. البيوت فيها الجن، الاماكن الخارجه فيها الجن، الاوديه فيها الجن، السور عليها الجن، المقابر عليها الجن، الحمامات عليها الجن، الحفر عليها الجن، المزابل عليها الجن، وهكذا الاراضي الواسعه عليها الجن. كثير من الأمور هذه بيوتهم شعر ما ظلموا حينما لجوا إليها لكن من يأتي إليها هو الظالم فعليه أن يسمي الله جل وعلا والذي عليه أن يسمي ربه يذكر ربه. ربي ولادهم نعم ربي يستووا مع ربي ولادهم. طيب هي ما ظلمت وما رأتك وما طالعتك وما شاهدت وما قصرت أذيتك فلا تكن جاحدا لأنعم الله واحمد الله الذي ميزك وفضلك وكانك رضيتك بعيدا بعيدا عن الظلم، فانت خير ممن يعمر البيوت ظلما والابدان ظلما. نعم كنت في بيت بعيد مهجور تسكن فيه، احل الله لك ذلك، وكنت مسلم جزاك الله خيرا. اذا تقيم الصلوات تذكر الله تصلي وفي بيت معزول عن الناس، هنيئا لك، هذا حلال عليك. لكن ان تاتي وتظن انها وضعتك، لا بد ان نبين لك انها ما قصدت، انت ظالم لها، وبعد ذلك تصبح عاشقا ما احل الله لك، لانك اصبحت مفتون بمفاتنها، مفتون بقوامها. ولهذا حرم الله على الرجال انسا وجنا المشاهده والمطالعه والنظر. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. اسمعتها؟ ان ربي وربك الامر بهذا. اتقدم امر الله ام هواك؟ جبري. اذا كان الله ميزك بالخيريه والنور والاسلام والقوه والشباب وجعلك على هذا الهدى وهذا النور، فقدم امر الله. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. اياك ان تكون ساحرا او خالب سحري. لكن زوجها يقول على انك تخدم سحرا. اخرجوا هذوك، اخرجوا. الحمد لله، هذا فضل الله جل وعلا. اذا سلم الجسد من السحره وخدام وبقيت انت في الجسد انك متيم عاشق والهان. وانت الذي الان حائل بينها وبين زوجها ومانع بينها وبينكم زوجها. نعم. شو؟ كيما ربك. باش كيما ربك؟ باش كيما ربك؟ انت مسلم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. طيب سبق لك وان قلت انك ساحر وارسلتك سعيده وهذاك اخر جني اخر خرج من البدن. شمهاروش خرج الحمد لله. طيب اذا خرج خدام اسحار، كان هناك اسحار، كانت هناك اسحار وكله خدام، خرجوا جميعا بتوفيق الله جل وعلا، بقيت وحدك في جسدك. طيب اذا بقيت انا الزمك بان تكرر معي كلمه التوحيد. مسلم صح؟ ارفع التوحيد لا بيدك جوج. يلا كرر معي. لا اله الا الله وحده لا شريك له. لا اله الا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

إذا نسيته نذكرك به. هيا هيا إلى الله، أسلم بحق، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وقسمة الله عز وجل ليست ضيزة، قسمة الله عادلة. الله تعالى إلى ربك، تعالى إلى الله، تم إلى الله يداوي قلبك وجرحك. هيا إلى الله يشفي صدرك، ويشفي الله جل وعلا صدور قوم المؤمنين. هيا إلى الله. هي أختك في الإسلام إن كنت حقا مسلما، إن كنت حقا تعرف الإسلام حقا، هي أخت لك في الإسلام. فواجب النصرة عين عليك، فرض عليك، فكيف لك وأنت أنت تؤذيها؟ فماذا أنت قائل ربك جل وعلا؟ يا مسلم، هذا عدو، هذا عدو الله ورائي تعالى فاقتله. فما ظنك وأنت تفعل فعلتهم الآن، فعلة اليهود، وتؤذي عرض مسلمة؟ ماذا تقول الله جل وعلا؟ هيا إلى الله. لا وعبت الله ودبع دبع ليش قال سمعه يلا تريد ان تطلقها؟ اذا انت تفعل فعل الصحراء يفرقون به وزوجها. وده مش كسبق انت تلاقون شكون. طيب شكون؟ نحن نبحث عن الاصل الحلال، نبحث عن الاصل الحلال. الاصل هو انك انت وان لم تتزوج به مكثك فيها حرام، لا يجوز لك. صح ام لا؟ أجبني، لا يجوز لك أبدا. ما خلق الله تعالى الجن في بطون الأمهات، في بطون النساء أو أرحام النساء أو في أبدان النساء أبدا. وإنما جعل الله لكم أماكن تأوون إليها، جعلكم الله عالما طعاما وشرابا. وما ظلم، ما فرطنا في كتاب شيء، ما ضيعكم الله تعالى. واسمعني مزيان، لحد الآن كم نسك أمامك شيء. فتب إلى الله عز وجل. خليني امشي وارجع لك ساعة يكون خير. كيفاش تمشي لك؟ تمشي وتجي، عام مش تستعان تاني تستأنف. ها؟ لا أبدا. اسمعني مني كلمة أكثر من هذاك. شو؟ راسك قاصح أكثر من هذاك. وأرجو لك الخير. فهيا إلى الله. هيا إلى الله. بغيتك لا تسلك مع الله عز وجل. حقرتك وانت ما حقرتياش، غير كتفرق على زوجها، غير بغيت تخليها بوحدها، غير تآذيها وتعذبها وتلحق مالها وجمالها وزواجها. صح؟ وهذا حرام. لابد أن تتحق بزوجها، أن تكون مع زوجها. ما تزوجش مش بقى اتصال لاسلكي، ما تزوجش مش بقى عند باها، تزوجت مش بقى عند زوجها. شي حاجة زايدة، شي حاجة واعرة. اسمعني مزيان، خلاص هي تزوجت، صبحت الآن الوصي عليها وليها وزوجها. فهمتي؟ الأمان الآن عند الزوج. وراك يا حمق على راسها بديك الهضرة. هو كان تكلم معك بالشرع. اسمع مزيان، إذا كنت أنت حقا مسلم، أين أبوك؟ أين أمك؟ أين وأهلك وذويك؟ أين أنت؟ ممزق أنت؟ مقطع؟ ها؟ تواحد عندك تواحد؟ يا وفضل الله تعالى المسلمين. أنا ما دخلت القدر بعتي كاملة مجموعة. فين مجموعة؟ الدارهم كاملة مجموعة. كيفاش مجموعة؟ كل واحد فيه. إيوا. واحد فيه حق. ايوه يشيهم ربي، يشيك ربي. والناس شويه بقى بوحدي. كيف؟ بقى بوحدي. ايوا كنتي ساكن في الخرب بوحدك. الجماعه زوينه عاود. ايه شتي المخالطه؟ تولي في المعصيه، المخالطه في الخاصه او الفجاره. شوري تما شوري تما شوري تما شوري تما شوري تما شي حاجة. آه. وخالك الأخيرة. خالك الأبرار. رافق. أصحاب الصلاح. وأنا نرى مصلحة نرى وخار. شي تلتما وقت جداتها بحالها. وديك خوتها بحالها. وديك كل شي بحال بحال. أيوة. خالك أنا ما رجيش بحالهم. أيوة. آه. بخير. بخير من العاصة. تحميها من اجل هواك وشهوتك وعشقك ماشي لله وحتى يقبل الامر عند الله لابد يكون اليه خالصا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا سمعتيها ولا لا متفاجئ انت ظالم انا ما بغيت انت واحد غير ليا بوحدي واسمع قول الكلمه اللي خلي عندي أنا جيتك مسلم وعملت معك آداب الإسلام على أساس أنك أنا مسلم. أنا مسلم، أنت تحترمني راني أنا ما راح نمقتيش. واسمعني كل. وعيت من كل. واش غادي يجي مسلم نقول طيب مثلنا وشبهنا الأمر يجي إنسي عند بنتي ويغتصبها وياخذها رغما عني ويزني بها ويقول لي أن زوجها هي كارهة له. وليس على شرع الله ويقول لي وكان بغي انا نقول له نعم هذا شوف قلنا انسي مع انسيه واش نقول له نعم لا ايه واش نقول لك انت شتيها كيفاش فهمتيها ولا لا ايه وكنت نتمنى تكون وصلت حيت لو ما وصلتش نوصلك بشي اسلوب اخر ايه ولا وصلت هو بغيتها تمشي في الدم وفي العروق وتوصل لك للقلب والضمير. خرج انا راه بزاف. ها؟ خرج انا راه بزاف حاطين العين. وماشي شغلك فيهم، انت غير انجوبي نفسي. ما يهمكش الاخرين. انا مشكلة راني انا اللي كندافع عليها. والله يدافع عن الذين امنوا. كفى بالله وكيلا. ما تقول لنا دافع عليها ولا غيرها. الله تعالى يدافع سبحانه جل في علاه. قبل ان تظهر انت ما كان يذب عنا ويدافع ما كان يحميها ويحفظها تو الى ربك كفاك المبررات ما تدوزش علينا صافي فيق شويه انت ظالم ظالم انت ما تقدرش تشتي نفسك ايوا شوف جوج كلمات عندي والله وبالله وتالله إما أنك تستقيم لله ضاعة فتكون خيرا في الدنيا والآخرة أو أنك تلزم بذلك قهرا وكرها وترى الذل والصغر وتخرج بفضل الله تعالى وأنت ذليلا خاسرا وحدا من جوج إيوا اختار أجبني الآن لأن أصلا دابا أنت ما معكش الهضرة راني عييت ما نشوف يلا هي هي التوبة والصدق مع الله والخروج ولا فكر تتمثل في الخروج وتخرج وترجع لا ترجع حتى هي ولكن الفرق بين هذه المعاملة ومعاملة الأخرى ايوا فكر مزيان فكر مزيان بارك عليا مشي بحالي ايوا سير دارك غنبقى كتسناك الخربة راه هي الخربة هزيتها نسيتها قلب على خربة أخرى الله الخربات إلهي بسم الله أهل الشهادة والإسلام والتوبة وأظهر لله خيرا تؤجر فهمت ولا لا وأفضل علاج لك أن تستقيم وأن تبحث لك عن شريكة تكافئك من جنسك فهي تقول لك وطن وتكون لك عفة وتكون لك أجر أما الإنسيات راه حرام عليك سمعتي ولا لا؟ وتأمل إن عدتم عدنا يلا هيا خرج منها ألقي السلام وخرج وغترجع حجامة والرقية والقرآن والموعظة ولا تبينتي أن كاين العذاب العذاب لا رحمة ما تقول لي كاينين ولا كاينات تبغي تقمص شخصية أخرى دور آخر يبينك الله سبحانه وتعالى. لا راه دابا حاجة أخرى، ما يهمك. شوف هنا غلق الباب، لا ما تفتح لنا أبواب أخرى بإذن الله عز وجل. قلت أنك آخر واحد، بخروجك تسلم، تسلم بإذن الله. إذا ظهر شيء آخر أنا راه أخرج، أنا راه أصلا أخرج، أنت أصلا معكش هضرة، راني عييت ما نشوف فيك وراك الحمد لله، هذا فضل الله علينا وعلى كثير على كثير. نسأل الله أن يعيننا وأن يستعملنا. هذا شيء نقول غير واحد الهضرة، أقول ما تكونش في المرلغة، ما تترميش كلام تحت الدفوس لنا معلق. أنا لا مشيت ولا كين، هضرة غير الخصال وخبع عندك يعني ديما ندير بها. ها؟ علاش ما تمشيش لتما كاع؟ في إيه؟ ديك الأرض فاس ديك لا ديك الأرض ديال الهبال كما كتقول هي البلاد. إيوا إيوا بإذن الله تعالى تما يحموا عز وتحصن راسها. وصية هذه معقولة، وصية مكمولة، تحصن راسها. نعم وصية شرعية تقبل، أخذنا نصيحة من الشيطان، ما عندنا في مشكل. إيوا إذا أنا كون ما كنتش بغينا الخير كاع ما نقول بحال هكا، نقول لها حتى أنت تأتي بالخير. جيد جيد إيوا جيد جيد، هذه وصية نقبلوها على العين والراس. تحصن نفسها، تأخذ بالحيطان، بالستر، بالذكر، بالطاعة، بالعبادة. جيد طيب. وديك الساعة إيوا يجي شي واحد راه عائلته كلها مشقلبة مشقلبة. عائلته ماذا؟ شو؟ مرونة مرونة. يشفيهم ربي، يشفيهم الله عز وجل. إذا كنت مسلم ما خاصكش تستخف ديك الخيم. ها؟ والله كتقول لهم اطلق وما كيقولوا لا ما عرفوا شي يحصلوا راسهم شويه على اللي كتجي تعالى. طيب اذا ان شاء الله تعالى اسلم لله عز وجل. هذيك اللي خداهم، هذيك مخ ديال الحمار وديك الشيء ديال الكلاب وخلقاتهم جلطاتهم وخبخراتهم. لا سلقاتهم. نعم طيب. افلح ان صدق، صدق. اسال الله يجعلك مع الصادقين. شنو اللي شفت انا؟ شنو اللي شفت؟ ولو صدق الله لكان خيرا لك. هيا خلاص. هيا خلينا نضرب شويه. خلاص هيا بسم الله، هيا خذ منها. وقع صحه شويه. هيا بسم الله. بين كل شيء دابا انت بغيت تضرب. هيا واصل الخروج باذن الله يا عز وجل. هيا. هيا واصل خروج باذن الله عز وجل. هيا واصل. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا لا إله إلا الله، بسم الله فخرج منها بسم الله فخرج منها ومن يتق الله يجعل له مخرجا السلام عليكم. شو حسيتي دابا حاليا؟ عادي كتحسي بوالو؟ لا تنميل لا خوف لا والو. واسمعيني مزيان، لابد ان نسطر امرا. تذهبي الان صوت يوسف صوت النور، سمعتي آية الذم الفاحشه، موعدك نجي معاها هاد الليله، قيام ذكر مفهوم، وتواضعي عليها واحد ثلاث ايام حتى الاسبوع، واتصلي عليا وتجي. واضحه؟ نعم، ولكن العاشق يخرج يرجع، يظهر الخروج يختفي، حتى مثلك الخروج، خلاص؟ العاشق اي العاشق، صوت يوسف، النور، اي الذم الفاحشه، موعد الجيل العاشق، اي العين والجمال والنظر، هذو كلهم تركز عليهم استماعا وقراءه، خلاص؟ واضحه؟ اسبوع وتعود الرجوع باذن الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين. احسن دعاء هو هذا اختي. طيب راه في اللايف دابا ترجع كل شيء تشوف. شكرا الله يجزيك. لا ماشي مشكل، الله يجزيك. مرحبا، السلام عليكم ورحمه الله. جزاك الله خير الشيخ. امين واياكم ان شاء الله تعالى، بارك الله فيك.